لا سيما المني، لأن له جرما وريحا ولونا. فلو كان هذا الثوب ملطخا بعذرة، انتبه، ملطخا بعذرة وجفت العذرة، عرفت العذرة، فحكه بظفره، أطهر الثوب؟ لم يطهر، لم يطهر الثوب، لأن الثوب ما زال متشربا للنجاسة، لا بد من غسله. نعم لو كان المحل صقيلا كالمرآة ووقعت عليه نجاسة ثم حكه الإنسان، تطهر ما تطهر؟ تطهر. كحك، وهذا هو العلة التي، نعم، كحك ماذا؟ لأن المالكية والحنفية يقولون إن مسألة الحك ليس فيها دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكا عليه حينما بدأ الصلاة وأخبره جبريل أن بهما قذرا خفيه فحكهما. جاءت السنة، لا خلعهما، خلعهما، لكن جاءت السنة من حديث أخرى أن الخف يكفي في تطهير الحك، وفرق بين الثوب وبين الخف فرق. فالمحل إذا كان يابسا ثقيلا يكفي فيه الحك إذا أصابته النجاسة، إذا زالت النجاسة لا شك، لأن النجاسة قدر مطلوب إعدامه، وإعدامه وإزالته يكون بأي مزيل، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى ما وجدت النجاسة حكمنا على المحل بالنجاسة، ومتى ما طهر المحل حكمنا على المحل بإيش؟ بالطهارة. أما الثوب فإنه يتشرب، لأن هذا السائل يتسرب إليه ويبقى أثره لا شك. هم هذه علة إيش؟ المالكية والحنفية، ولكن ردها الأحناف والشافعية بأن الثوب ما زال فيه، بخلاف الخف، بخلاف الخف. فاكتفت عائشة رضي الله عنها بإيش؟ بحك أثر المني اليابس بإيش؟ بظفرها، بظفرها. ولا شك أن حكه بظفرها لا يكفي في إزالته، لأنه ما زال أثره في الثوب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسه ويصلي فيه. نعم. ومما يدل على طهارة المني، نعم، أن هذا الماء هو الذي خلق منه الإنسان، خلق الله تعالى منه الصالحين والأنبياء والمتقين، ولا يمكن أن يخلق إيش؟ من النجاسة. على أن هذه إلا أيضا ناقش فيها الفريق الآخر، قالوا نعم كذلك ينتقل إلى علقة من دم والدم نجس، لكن الصحيح أقول والذي عليه عامة أهل العلم أن المني طاهر، أن المني إيش؟ طاهر. فإذا قال قائل إنه خرج من السبيل، ألستم تقولون كل ما خرج من السبيلين فهو نجس؟ نقول من الذي قال هذا؟ ها هو الريح يخرج من الإنسان وليس بنجس، وإلا لكلف الإنسان بأن يغير سراويله الداخلية كلما فسأ أو ضرط، صحيح؟ ليش؟ لأنه لا بد أن يخرج هذا الريح ويصيب السراويلات، فهمتم؟ فليس كل ما خرج من السبيلين نجس، نجس. وقد خف المني بماذا؟ بالشهوة، خف المني وبالشهوة، خفت نجاسته، خفت نجاسته. وعليه فنقول كما قال الزركشي رحمه الله غيره أن ما يخرج من ذكر، نعم دعنا من قول الزركشي، أعطيكم التفصيل، أن ما يخرج من ذكر الإنسان أقسام، إما بول وإما ودي وإما مذي وإما مني وإما دم، كم هذه؟ خمس أمور، وكل شيء له حكم. البول لا بد فيه من الغسل، لا بد، لأنه نجس، ولا يكتفى فيه بيش بالحك أو الفرك عن جفاف، لا بد من غسله بالماء وعصر الثوب أيضا. الثاني الودي، قال الذي لم يرى، أما إذا رؤي لا بد من إزالته حتى لو كان مثل عين الجرادة، فإنه قطرة صغيرة خرجت من ذكر الإنسان كعين الجرادة، ورأى الإنسان أن هذه القطرة قد نضحت وبلت المحل، لا بد من أن يزيلها، ما يتركها. بعض العلماء من عفى لأنه ما جعل الحج الدرهم الدرهم فما فوق، ولكن في الحقيقة لابد من إزالتها ما دام أنها نجسة. الثاني الودي، وهو سائل يخرج عقب البول وله أسباب، له أسباب إما المرض أو شدة البرد، نعم وهذا يحدث كثيرا، أو كذلك عند التغوط ويقال أن هذا عصارة للمثانة، المثانة التي يجتمع فيها البول إذا اعتصرت تخرج هذا الودي وهو نجس أيضا لا بد من غسله. والمذي وهو سائل أبيض لا لون له ولا يشعر الإنسان بخروجه لأنه رقيق جدا، وهذا يخرج عند التفكير في الجماع عندما يحصل للرجل وللذكر الانتصاب أو عندما يشرع في الجماع يخرج بدون أن يشعر، هذا نقول ليس بطاهر ولا بنجس، ليس بنجس النجاسة الكبرى ولا بطاهر طهارة تامة، هذا يكفي فيه النضح وغسل الذكر والأنثيين. النضح يعني أن يصب الماء، هكذا يصب الماء على المحل فقط، لا يشترط لا حكه ولا عصره ولا غسله، لا ليست شهوة. ويغسل الذكر والأنثيان ولو لم يصاب بماذا؟ بهذا المذي، بهذا المذي، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام السائل الذي أرسله علي بن أبي طالب لأنه استحيا من أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان زوجا لابنته، فأرشده إلى غسل ذكره وأنثيه. طيب ويغسل الذكر والأنثيين ليش؟ وهل الأولى غسل ذلك بالماء الحار أم الماء البارد؟ الظاهر الثاني، حتى تنكسر حدة الشهوة، حدة الشهوة، لأنه لو بقي الإنسان ولم يغسل ذكره وأنثيه لربما عاد من جديد. وهل هناك الوضوء؟ لا شك، لا شك أنه هناك الوضوء، فيكتفى فيه إيش؟ بالنضح. الرابع المني، المني طاهر على الراجح، ولا بد فيه إذا خرج مع الشهوة، مع الشهوة يقظة أم مناما لا بد فيه من الغسل، فإنه يوجب الغسل، الاغتسال الكامل للبدن يوجب الغسل، خرج بذلك ما لو خرج عن مرض فإنه لا يوجب الغسل، إذا خرج عن مرض فإنه لا يوجب الغسل. طيب وهل يحكم عليه بالنجاسة أم بالطهارة؟ لأنكم قلتم إنه قد طهر بالشهوة، خفت نجاسته بالشهوة فصار طاهر، هل يقال إذا خرج بغير شهوة يكون نجسا يلحق بالمذي والودي، مع العلم أن الودي في الغالب يخرج عن مرض أم ماذا؟ نقول في الحقيقة هذه المسألة أرى أنه يحتاط لها، يحتاط لها، لأنه قد يشتبه على الإنسان بين الودي والمني، لأن الودي أقرب إلى الصفرة، الغالب أنه يخرج ممزوجا ببوله الودي لأنه يخرج بعد اعتصار المثانة، لا ليس قبل البول، قد يخرج قبل البول لكن قد يخرج بعد البول، الغالب أنه بعد البول، وهذا تقريبا أغلب الرجال يرون هذا الشيء. إذا خرج المني بلا شهوة من باب الاحتياط، لماذا؟ لأنه علّه يكون إيش؟ وديا، وديا، ربما يكون إيش؟ وديا لا منيا. طيب لكن لو خرج، هذا لو خرج سائلا، لكن لو خرج ثخينا، ثخينا جدا، فالظهر أنه طاهر لأن الودي لا يكون هكذا، فيستحب حينئذ غسله فقط. طيب الدم الذي يخرج من الذكر هذا نجس، نجس باتفاق أهل العلم لا بد من غسله، كل دم خرج من أحد السبيلين فهو نجس، وعليه يستثنى دم الآدم إذا قلنا بطهارته، يستثنى منه ماذا؟ ما خرج من السبيلين. ما خرج من السبيلين فإنه نجس حتى ولو كان قليلا. بالاتفاق، باتفاق أهل العلم. طيب، وما يخرج من الآدم؟ ونمشي الآن إلى تفصيل الزركشي رحمه الله. في أشياء اتفق على طهارتها، وفي أشياء اختلف في طهارتها. عرق الإنسان أجيبه طهر، لبنه لبن المرأة يعني طاهر. وش آخر؟ دموع، دموعه طاهر، مخاطه طاهر، ريقه طاهر. هذا كله بالاتفاق، بالاتفاق بين أهل العلم. اختلف في المني وفي القيء، والصحيح طهارتهما. فالقيء أيضا على الراجح أنه طاهر، طاهر، والراجح أنه لا ينقض الوضوء خلافا للمشهور من المذهب، لا ينقض الوضوء. واختلف أيضا في الدم، الدم اختلف فيه. الدم اختلف في دم الآدم بين من يرى بنجاسته وبين من يرى بطهارته. والصحيح أنه طاهر إلا ما خرج من السبيل، فما سال من الأنف وما سال من الدم طاهر، ولكنه لا ينبغي أن يبتلعه الإنسان، ينبغي أن يلفظه. والذي اتفق على نجاسته مما يخرج من الآدمي البول والعذرة والودي والمذي، وهو أخف نجاسة. هذا اتفق على إيش؟ على نجاسته. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. طيب، نمشي لنا فوائد أخرى إن شاء الله نذكرها. أين وصلنا في استخراج الفوائد؟ لأن هذا بحث طال الآن. لا، أعطيني آخر فائدة فقط. نعم، إذن فعله صلى الله عليه وسلم محمول على الاستحباب. فإذا قال قائل: ألا يدل الفعل على الوجوب؟ فالجواب أن علماء الأصول قرروا أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. قالوا: إلا إذا استمر الفعل، يعني إذا كان قد حافظ عليه ولم يتركه، على أن هذا أيضا لا ينبغي أن يؤخذ على إطلاق. ما هذه المرة في الأصول هذا؟ ما ذكرنا في الاستحباب؟ ها؟ نعم، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، فالنص هو الذي يكون حجة. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي أن يعتني بمظهره، خاصة الداعي إلى الله والعالم والخطيب، نعم، الذي يتصدر للناس، ينبغي أن يعتني بمظهره. وإن لنا نأسف حينما نرى أو نسمع عن بعض الدعاة هداهم الله يخرجون إلى الناس متبذلين، قميص فيه آثار بقع المرق أو الزيت يكون غير مكوي، نعم، يخرجون بشعثة وغبرة ربما، وهذا أمر الحقيقة ليس بطيب، ليس بطيب. لأن الإنسان إذا كان محط أنظار الناس لا ينبغي أن يستهين بذلك. أين أخذنا هذه الفائدة؟ من غسل النبي عليه الصلاة والسلام ليش؟ لثوبه، لأن الناس كلهم ينظرون إليه، وهذا شيء يستحي منه، يستحي منه. يؤخذ منه أيضا أن الشيء الذي يستحي منه ينبغي غسله، كالمخاط مثلا، لو كان في ثوبك مخاط اغسله أحسن، لأن الناس يتقززون من هذا ويسبب نفرتهم منك، نعم، وهذه كما يسميها بعض الناس تسمية العصرية بالذوقيات الإسلامية. هذه كان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه يحافظ عليه. ويستفاد من هذا الحديث، قلنا حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرناها هذه، نعم، يستفاد من هذا الحديث جواز الصلاة في الثوب الذي جمع فيه الإنسان زوجته. يجوز أن يصلي إنسان، لأن الجنابة لا تنتقل إلى الثوب، الجنابة مقصورة على الجسم. من هنا يؤخذ كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الناس في هذا الثوب الذي فإذا قال قائل: كيف جزمت بأن هذا المني عن جماع ولم تقل أنه احتلام؟ فالجواب أن أهل العلم ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتلم. النبي لا يحتلم. الاحتلام لنا، لأن الشيطان لا يلبس عليه. نعم. نعم. ويستفاد من هذا الحديث جواز الخروج إلى الصلاة أمام الناس بثوب مغسول أو فيه أثر الغسل، يعني إذا كان فيه أثر الماء مثلا يجوز أن يخرج الإنسان إلى الناس به حتى ولو رؤي ولوح. ويستفاد من هذا الحديث قوة ملاحظة عائشة رضي الله عنها، لأن هذه جزئيات فحفظتها ولاحظتها ونقلتها إلى الأمة وانبنى عليها أحكام، فجزاها الله خيرا ورضي الله عنها. من أين أخذ؟ من قولها وأنا أنظر إلى أثر الغسل، إلى أثر الغسل. نعم. أخذنا حسن معاشرة الزوج لزوجته. يستفاد من هذا الحديث أن الزوج ينبغي أن يحسن معاشرته لأهله، ومن ذلك أن يقوم ببعض أموره في بعض الأحيان ولا بأس، وليس هذا أو ليس في هذا مذلة له، بالعكس، بل إن هذا من مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق. فإذا أكلت مثلا وغسلت صحنك أو كأسك مرة أو مرات مثلا لا بأس، لكن الذي نخشى أن يجعل هذا كقانون في البيت، لأنه أخبرني إنسان أن الزوجة وضعت قانون الأحوال الشخصية داخل البيت، اللي يستعمل شوكة يغسلها، موجود هذا غير موجود، واللي يستعمل صحن يغسله، المرأة لأنها تشتغل ما تستطيع تتحمل كل أعباء البيت. أي بيت متحضر هذا. فإذا شرب طفل في كأس أو الزوج في كأس ولم يغسله به بالكأس، الله المستعان. ويستفاد من هذا الحديث أن الفقيه أو المحدث والعالم عموما ينبغي ألا يقتصر على رواية واحدة في المسألة، لأنه إذا أتى بروايات متعددة، خاصة إذا تعددت الروايات وصحت وكانت كل رواية تحمل شيئا آخر جديدا، فإنه ينبغي أن يعتني الإنسان به وينقله حتى يستفيد. من أين أخذنا؟ لأن المؤلف قد يقول قائل لماذا لم يقتصر على رواية الصحيحين متفق عليه انتهى، روى البخاري ومسلم انتهى، لماذا عدل إلى رواية أخرى في مسلم؟ ايش نقول؟ لأن فيها زيادة علم. إذن انظر إلى هذه الفوائد الآن في هذه زيادة مسلم، يقول لقد كنت أفرك. نعم. ويستفاد من هذا الحديث من لفظ زيادة مسلم حسن معاشرة عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنها كانت تخدمه، يؤخذ من قولها لقد كنت أفركه. وهل يؤخذ منه وجوب خدمة الزوجة لزوجها؟ نقول المرجع في ذلك إلى قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. فإذا كان المعروف عند الناس الشيء الذي تعارفوا عليه أن الزوجة تخدم زوجها، يجب عليها أن تخدمه. وإذا كان المعروف عند هذا الوسط وهذا المجتمع أن الزوج إذا تزوج لا تخدمه زوجته بل يأتي لها بخادمة، فإنه يجب عليه أن يأتي لها بخادمة. وإذا كان معروفا عندهم أن كل إنسان يخدم نفسه بنفسه فكذلك. إذن المرجع في ذلك إلى أي شيء؟ إلى العرف. من أين أخذ؟ من قوله وعاشرهن بالمعروف. طيب، ولكن لا شك أن المرأة الصالحة كلما خدمت زوجها كلما عظم أجرها عند ربها تبارك وتعالى، في تنظيفها لثيابه، في كيها لثيابه، في إعداد الطعام له، في القيام بأموره وشؤونه، لا شك أن أجرها عظيم. وهي لو أخلصت النية لله عز وجل لكانت تتعبد لله بهذا الأمر وتثاب. ولذلك ربما تحزن بعض النساء وتقول أنتم أكثر منا أجرا، أنتم تذهبون إلى المساجد، تسمعون المحاضرات والدروس والخطبة وتصلون جماعة، نحن نصلي في البيوت بعيدات عن هذا الجو الإيماني. نقول حتى أنتن على خير بإذن الله، لأن صلاتكن في البيت أفضل من صلاتكن في المساجد، أفضل من حيث الأجر، لأنه أستر لكن ولكن أجر عظيم في المكث والوقار في البيت. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثانيا أن الله تعالى رفع عنكن المشقة، المشقة التي لحقت الرجال في الخروج إلى المسجد وصلاة الجماعة وغير ذلك من التكاليف الشرعية. ثالثا أن هذه الأعمال التي تقمنا بها في البيوت تؤجر عليها ولا تحقر المرأة شيء، حتى بإعداد كاس شاي للزوج أو قهوة للزوج وتأتي به إلى زوجها بطيب نفس، فإنه والله لها من الأجر العظيم ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وجاء في بعض الآثار أنها كلما أعدت لزوجها طعاما أو شيئا فإن الله يعد لها في الجنة خيرا منه، فانظر إلى هذا الأجر. لكن بعض النساء القاصرات في التفكير والمتأثرات بغيرنا، نعم، وبمن يخالفنا في ديننا تأثرن، فصارت المرأة والعياذ بالله منهم إذا طلب منها زوجها أقرب الناس إليها أن تعد له قهوته أو شاية أو طعامه، يعني لست خادمة عندك، اصنع هذا بنفسك، ايش بك انت، كسرت يداك والعياذ بالله. هذه لا ينبغي ان تبقى زوجة، هذه محلها في الشارع. ولذلك نرى ان زوجا اذا ابتلي بهذه المرأة لا يتركها، لانه يشقى معها طيلة حياته، حاله كحال من وضع حنظلة في فمه وجعل يمتص مرارتها طيلة العمر، ليش؟ انا الفظه من اول يوم، لا أضرب ولا أسب ولا أشرب، الحقي بأهلك وأنوي بذلك الطلاق، انتهى. هذه لا تصلح أن يعمر بها بيت، لأنها إذا أبت أن تخدمه وهو في صحته وهي صحيحة في صحته وفي صحتها هي، تصوروا لو أنه أقعد هذا الزوج وصار معاقا، أصيب بحادث مثلا وأعيق وأقعد، ايش يكون حاله؟ هذا رطول ستأخذه إلى دار العجز أو دار المعاقين، أنا ما حشلك، أو تفر تخرج للبيت، صحيح أم لا؟ هي مثل هذه لا ينبغي أن يبقيها الإنسان، ولا خير فيها، والنساء سواها كثير. نعم، من أين أخذنا هذا؟ نعم، ويستفاد من هذا الحديث استحباب فرك فرك المني عند غسله حتى يتأكد من إزالته، وليس هذا عن نجاسة بل يزال أثره ولونه لأنه يستحيى منه. ويستفاد من هذا الحديث تأكيد الفرك، وأن الشيء الذي ينبغي أن يؤكد فإنه يذكر ويؤكد إما بالفعل أو بالقول، يؤخذ من قوله من قولها فرك فيصلي فيه. ويستفاد من اللفظ الآخر لمسلم أنه يكتفى في إزالة المني الجاف بالحك، إذا يبس يكتفى فيه بحكه، وفي هذا دليل على أي شيء؟ على طهارته، لأن حكه لا يزيله بالكلية، لا بد أن يبقى أثره كما قلت آنفا، لا بد أن يبقى أثره. ليش؟ لأن الثوب تشرب. ويستفاد من هذا الحديث أن المني لا تستقذره المرأة في الأصل، لأنها تحكه بظفرها، طيب. إذن استفدنا منه أيضا من هذا الزيادة أكبر فائدة في هذا البحث طهارة المني، وهو القول الراجح. وهل يلحق بالمني رطوبة فرج المرأة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، كما ذكر صاحب ابن الملقن رحمه الله، شارح من؟ شارح ماذا؟ العمدة. نقل الخلاف في رطوبة فرج المرأة. عرفت الرطوبة؟ الشيء الذي ينزل من فرج المرأة، السوائل التي تنزل عموما، هذه الرطوبة التي تجدها. المشهور من المذهب، وهو الرواية الأولى، أنه نجس. أنه إيش؟ نجس. ولكن الصحيح أن رطوبة فرج المرأة طاهرة، لأنه لو قلنا بنجاستها للزم من ذلك أن نقول بنجاسة المني. والمرأة إذا جمعها زوجها لا شك أنه لا بد أن ينزل من فرجها أثر إيش؟ أثر الماء. فهذا الأثر لا يضر. ويتفرع على هذا أن المرأة يجوز لها أن تصلي في مني زوجها، في ثوب فيه مني زوجها، ولا حرج عليها. فهمتم؟ وهذا إما أن يسقط المني على ثوبها مثل جلبابها وما أشبه ذلك، أو أن يكون في سراويلها الداخلية بعد الوطء، لأن بعد الوطء لا يخلو، لأن الرحم لابد أن ينزل منه شيء، قطرات، وهذه القطرات تكون ممزوجة بين مني ورطوبة، هذه لا تضر. لكن مسألة نقض الوضوء، الرطوبة تنقض الوضوء على الراجح. طيب والمني إذا خرج أيضا ينقض الوضوء. نعم. الهواء، الريح، يقال صح، هذا لا يضر. إذا خرج هذا الريح ينقض الوضوء. كل الريح كله ينقض الوضوء، سواء كان خرج من القبل أم من الدبر. نعم. طيب يكفي هذا. نعم. نعم. الآن إذا قلنا بطهارة المني، المني يستقر في الرحم صح؟ طيب، وفروج النساء الغالب أن لها رطوبة، وإحنا فرعنا مسألة تفريع عن هذا البحث. هذه الرطوبة لا شك أنها تمتزج بمني الرجل، فهل يقال أن رطوبة فرج المرأة نجسة أم طاهرة؟ نقول اختلف فيه، والصحيح أنها طاهرة، صحيح أنها طاهرة، كما نقل ذلك صاحب المغني والإنصاف أيضا، من فيها رواية في المذهب أنها طاهرة. نعم نعم. قد يقال، نعم أحسنت، قد يقال لو كان نجسا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله وبالمبادرة بغسله، لأن من عادته عليه الصلاة والسلام أن النجاسة إذا وقعت في محل فإنه يبادر بإزالتها، إزالة النجاسة، أو يأمر بإزالتها، كالأعرابي الذي دخل إلى المسجد فباء في طائفة من المسجد فأمر بذنوب من ماء فهريق على بوله. نعم. هي يبقى ولم يذكر أنها تغسل يدها من ذلك. يمكن أن تحكه بغير الظفر، فلو أرادت أن تحكه بسكين مثلا كان له جرم فلا بأس. المذي بالنسبة قلنا المذي ينضح نضحا، المذي يكتفى بصب الماء هكذا على الثوب، أن تأتي الثوب تقول هكذا والودي أنجس من المذي، لابد من غسله كما لو أصابه البول، كما لو أصابه البول لابد من غسله وحك الثوب وعصره. طيب هذا ظفر طويل، طيب ها أنا أحكها كذا. تقليم الأظافر من سنن الفطرة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قول عشر من الفطرة، وذكر منها تقليم الأظافر، فهي من سنن الفطرة ومن سنن الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلام. ولا ينبغي أن يترك الإنسان أظفاره تطول، لأنه يشابه حينئذ الوحوش والمشركين، بعض المشركين يطيلون أظفارهم كالحبشة، يطيلون أظفارهم ويذبحون بأظفارهم الطيور، يأتون للطائر قلوا هكذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ها كيف؟ كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا العظمة، إلا العظمة والظفر، أو إلا السن والظفر. أما السن علل النبي عليه الصلاة والسلام قال أما السن فإنه عظم، وأما الظفر فإنه مدى الحبشة، فإنه مدى الحبشة، ومدى جمع مدية، والمدية هي السكين، والحبشة هم أهل الحبشة، كانوا يطيرون أظفارهم ويذبحون الطيور بها، ولذلك لا يجوز التذكية بظفر، فلو ذكيت بهيمة بظفر ما حل على الصحيح. نعم، فلا يجوز إطالة الأظفار لا للرجل ولا للمرأة، ولا هذا الصغير البنصر كما يفعله بعض الرجال المتخنثين. وفيه أيضا تشبه بالكافرات اللاتي يطلن أظفارهن، وهذا في الحقيقة من تلاعب الشيطان ببني آدم وتغيير خلق الله، حيث أنه أوحى إليهم أن هذا من الجمال، وليس هذا من الجمال، بل هذا عفن ووسخ. ويعظم المنكر إذا كان يوضع المنكور على الأظافر المانيكير، هذه المناكير التي توضع على الأظفار أشد. ليش؟ لأنها تحول دون وصول الماء إلى ما تحتها، فلا صح الوضوء. المرأة وضوء المرأة إذا كانت تضع هذه المناكير على أظفارها لا بد من إزالتها قبل كل شيء. نعم. نعم. أنا ما قلت، أنا قلت في المرض إذا خرج ينبغي أن يتحرى الإنسان. هل هو يتأكد هل هو مني حقيقة أم إيش ودي؟ لأن الغالب أن ما يخرج عقب البول أو عقب التغوط يكون ودي، فيتأكد الإنسان. ولذلك إذا خرج مثلا السائل له جرم كالمني تماما فإنه يحكم عليه أنه مني، وقد يخرج لمرض وحينئذ ينبغي أن يعالج نفسه. لا لا لا يلزم غسل. وقد جاء رجل إلى أحد الصحابة فأفتاه بذلك، فسمع ابن عباس فأنكر هذا كما ذكر الإمام الأجري في كتاب الشريعة رحمه الله. الحنة لا لا تمنع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله وأصلي وأسلم على رسوله الكريم. يقول المؤلف رحمه الله وعن أبي السمح رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. تقرضه بالضاد، أنا عندي بالضاد. تقرصه تحته ثم تقرصه بالماء ايش عندكم؟ صاد؟ ايش عندك انت؟ وانت؟ طيب بعض تاء تحطه. الصاد اذا الاصح عندكم. نعم. تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. نناقشكم فيما مضى من المسائل حديث عائشة الذي في الصحيحين وبعضه في مسلم، والذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني. ما هو المني؟ نعم، هو ماء تخين يخرج من طول الإنسان بتدفق وبالشهوة، ومنه خلق الإنسان. نعم. وهل يشترط أن يكون في اليقظة؟ طيب لو خرج مثل ما قلت لكن بلا شهوة. نعم، لا يوجب الغسل. طيب استفدنا فوائد الحديث الصحيح. نعم، أخذنا فوائد من هذا الحديث. عدنان، استفدنا من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها قد خرج بها الرسول صلى الله عليه وسلم والسادسة والثامنة، ورحت بها لكتاب النكاح. لا، التعريف فقط لكن ما في إشكال. نعم، عائشة، تريد أن تعرف بمن هي عائشة؟ ومستحضر أيضا من هذا الحديث أن عائشة دست أن عائشة طلعت على أن هذا أن العلم ولما فيه من ماذا؟ صبر. حرص عائشة رضي الله عنها على تبليغ شرع الله، وجه ذلك شرع الله. وجه ذلك أنها ذكرت شيء يستحي المستحيمة. مستحيمة. نعم، بدر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم نفسه بنفسه، كان يحيي مشاته ويسوي نعله ويغسل ثوبه، وأن هذا فيه يعني عذرة. نعم. استفدنا من هذا الحديث جواز الوطن بالثوب ولا يشترط التعري في الكلية، ويأخذ من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تقدم ملاحظة عائشة حتى أنا أرى أثر فرما يرمي على وأنا أنظر إليه. حسن. نعم. استحباب غسل المني من الثوب. استحباب. نعم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذا أظن ما وصلنا لها في الحديث المتفق عليه، ما وصلنا لها، هذه تأتينا في فيما بعد. نعم. هل طهارة المني مجمع عليها بين العلماء؟ وعندهم علة أخرى. غسل النبي عليه الصلاة والسلام له وغسل عائشة أيضا في مرات له يدل عليه شيء على نجاسته، وهل هذا صحيح؟ نقل قولا كثيرا من الصحابة أن لا قبل شيخ الإسلام من المذاهب. من يرى من أصحاب المذاهب بطهارة الشافعية والحنابلة؟ نعم والحنابلة. نعم كله كله يرون إيش؟ ما دليلهم وما تعليلهم؟ لا الدليل هذا دليل. نعم أنت ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه فرق في الجسم الخصب عن الثوب يعني لا يزيد الجسم كله، بل حتى لو يخرج يعني على بقائه. هذا يدل على القرآن، وقول كذلك أن القرآن قالوا أن من يخاف بشر، بل يستخف بشر. فيه شيخ حسن. يقول إنها الجمانية خلقت من الأنبياء ولا هو الصالحين. إذن هو طاهر على الصحيح. نعم علق. نعم أما على قولهم أيضا أن فيما يخرج من النسب إليه فهو نجس، قلنا أيضا فيما يخرج من النسب إليه وهو طاهر، من ذلك الريح أنه خرج من النسب إليه فهو طاهر، وإلا مفطور الإنسان في كل مرة تغيير ثوبه. نعم طيب قولها لقد كنت أفركه، ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ نعم طيب نعم مع الغسل قولها كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، لماذا قالت فركا؟ نعم للتأكيد. طيب هذا مصدر. طيب وفي اللغة العربية إذا استعمل المصدر بعد الفعل منع المجاز، هل يمكن أن نستشهد لهذه القاعدة؟ من الذي ذكر هذه؟ نحوين عليه صحيح تمنع من المجاز. هل يمكن أن نستفيد من هذه القاعدة اللغوية في شيء من مما يتعلق بالعقيدة؟ نعم في قوله تعالى وكلم موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. قلنا هذا في رد على المعتزلة حيث أنهم قالوا تكليما يعني من كلمة، وكلم يكلو أي يعني شرحه بالحكمة. لا هو جرح جرح في اللغة، لكن هم ماذا قالوا؟ كلم الله موسى تكليما، ماذا قالوا في معناها؟ جرحه بالحكمة. وهذا مردود أم لا؟ قلنا هذا المصدر بما أن ابن حزم ذكر النقل أن المصدر المؤكد يمنع المجاز، فهذا المصدر يمنع المجاز. إذن كلمه كلاما حقيقيا. طيب استفدنا من هذه الرواية رواية مسلم فوائد. نعم الثاني لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. فركا أنا أريد الفائدة فوائد من الرواية الثانية. نعم قبل هذا نعم قبل هذا توفيق هذا ذكرت أي خدمة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام. استفدنا فائدة فيما يتعلق بآداب المعاشرة بين الزوجين. بدر قلنا حسب العرف إذا كان في عرف البلد أن الزوجة تخدم زوجها فيجب عليها خدمته، أما إذا كان في العرف أن يعني كلهم يخدم نفسه فليس عليها أن تخدم زوجها، وإن كان في عرف أن يأتي لها بخادمة فيجب عليها أن يأتي لها بخادمة، واستدلنا بقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. تمام السلام. وعشرهن بالمعروف. طيب، كانت تفركه من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فركا فيصلي فيه، استفدنا فايدة؟ لا بأس. طيب اللفظ الآخر، لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. بدر، هنا دليل على طهارة المني، فإن حق يعني حقه يابسا يعني لا لا لا لا يندفي المني، لا لا يزول، لا يبقى أثره، يبقى لونه ويبقى حيث أنه يابس يبقى أثره في الثوب، هذا دليل على طهارته، دليل أنه يدخل. صحيح صحيح. هذا الذي أخذنا. نعم. والريق. والعذرة أيضا. كلها طاهرة. نعم صحيح. طيب هل ألحق بعض أهل العلم بالمني شيئا؟ نعم. وش هذه؟ مذهب الإمام أحمد. كم في من رواية في المسألة؟ روايتان صحيح. طيب يجب غسل، يجب الوضوء، والرطوبة هل طاهرة أم نجسة؟ طاهرة. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم نعم، ليس كل ما خرج من السبيلين نجس، ولا وليس شرطا أن يكون الخارج نجسا حتى يجب الوضوء، كالريح، الريح طاهرة وتوجب الوضوء. نعم. كيف بس فهمت؟ إذا أصاب ثوب المرأة فله نفس الحكم. ابنهما مثلا، نعم هو يغسل استحبابا فقط، استحبابا وليس واجبا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. أبو السمح هو خادم من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه إياد، وقد ذكره ابن الأثير رحمه الله وغيره من أهل السير، وقيل أن له حديثا واحدا قطع قطعتين عند ابن ماجه، وسبب هذا الحديث لأن معرفة السبب قد تورث معرفة المسبب، أنه رضي الله عنه أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالحسن أو الحسين فبال على صدره، فبال على صدره، فجاء الرجل ليغسل البول، فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ولكن كما قال أهل العلم ليست العبرة بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. هل أدركنا هذه القاعدة أم لم ندركها؟ أنا أود أن يفهم الطالب عني القواعد. يا بدر، فهمت القاعدة هذه؟ لا بخصوص السبب. فهمت القاعدة هذه؟ فهمت القاعدة ولا ما فهمت؟ ولا ما تحتاج زيادة توضيح؟ نوضح مثال ذلك. مثال ذلك في القرآن آية نزلت لسبب، مثل آيات الظهار. نعم، حينما ظاهر أوس بن الصامت من زوجته، وضد الظهار تعرف ما هو؟ أنه شبه زوجته بمن تحرم عليها للتأبي، قال أنت مني، أنت عليك ظهر أمي، يريد بذلك أن تطلق منه طلاقا بينا، لأن هذا كان طريقة جاهلية. إذا أراد الرجل منهم أن ينفصل عن زوجته انفصالا تاما لا رجعة فيه، يظاهر منها، يشبهها بأمي، يقول لها أنت مني كظهر أمي، هذا يسمى ظهار. فلما ظهر منها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي أنه بعد أن رق عظمها وكثر ولدها، نعم، يظاهر منها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ أنه يراها طلق. فنزلت آيات الظهار، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. وقبلها قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم إلا اللائي ولدنهم وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وأن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس الآيات. طيب الآيات نزلت في من؟ في أوس بن الصامت حينما ظهر من امرأته. هل نقول هذه الآية خاصة في أوس فقط أم تشمل كل من ظهر من امرأته؟ الأولى والثاني. الثاني وقس على ذلك في كل ما نزل وكل ما قيل من الأحاديث، لأن العبرة ليست بخصوص السبب. العبرة إيش؟ حينما قال أبو لهب لعنه الله لهذا جماعتنا تبا لك سائر اليوم، فنزل قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب، قطعت وهلكت يداه. إنسان يعتدي على النبي عليه الصلاة والسلام هالك أم لا؟ مقطوع. طيب قول العاص بن وائل أو غيره أو كعب بن الأشرف أو أبي لهب أو غيره من المشركين حينما مات ابن النبي عليه الصلاة والسلام إنه أبتر، لا عقب له، لا ولد له، سوف إذا مات خلاص ينتهي أمره، نزل قوله إن شانئك هنا. طيب هل هذا خاص بالعاص بن وائل أم بكل من أبغض النبي عليه الصلاة والسلام؟ قل إن مبغضك هو الأبتر الأقطع. وعلى هذا القس العبرة إذا ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، بعموم إيش؟ اللفظ. هذا الحديث أيضا حينما أتى له بأحد سبطي بال على صدره، فقام أبو السمح ليغسل صدر النبي عليه الصلاة والسلام ثوبه، فقال صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام، ها يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. طيب يستفاد من هذا الحديث أن البول نجس، البول نجس، ودليل نجاسته معلوم بالضرورة، ولكن يختلف بول الغلام عن بول الجارية. ويستفاد من هذا الحديث الفرق بين بول الغلام وبول الجارية، الفرق. والشريعة تفرق بين المختلفين وتجمع بين المتشابهين، هذه من القواعد، تفرق بين المختلفين وتجمع بين المتشابهين. فإذا قال قائل لماذا يغسل بول الجارية؟ الجارية من هي أولا؟ الجارية هي البنت الصغيرة تسمى جارية، وليس بالضرورة أن كلمة جارية تطلق على التي يملكها الإنسان بيمينه، إما باشترائها أو بضمها إليه في الجهاد. وأما الغلام نعم فهو الصغير، الابن الصغير الذي لم يبلغ، هذا في الغالب، هذا في الغالب. وإلا قد يكون بالغا ويطلق عليه حينئذ، إذا قيل غلامي أتاني بكذا يعني عبدي وخادمي. والغسل والرش بينهما فرق. الغسل صب ماء مقرون بعصر أو دلك وفرك وعصر، الغسل. وأما الرش فإنه يكتفى بنفسه، يؤخذ الماء ويوضع على المكان أو يرش رشا هكذا. فبول الجارية نجس ولا يكفي فيه الرش، بل لا بد من غسله. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا ينبغي أن يترك الإنسان ثوبه متلطخا بالبول، لأن الإنسان معرض للنسيان والذهول، وبما أنه يصلي فقد ينسى ويصلي بهذا الثوب النجس. من أين يؤخذ؟ يؤخذ من مبادرة أبي السمح في إزالة البول من ثوبه صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث أن بول الغلام أخف النجاسات، فهو نجس لكن نجاسته خفيفة مخففة. وقد سبق لنا في تقسيم النجاسات أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة وهي نجاسة الكلب، مخففة وهي نجاسة الغلام الذي لم يأكل الطعام، الثالث ما بين ذلك. وهنا بالنسبة لي بول الغلام مشروط بما لو لم يأكل الطعام، بما لو لم يأكل الطعام، هذا قيد. أما إذا كان يتغذى بالطعام فقط فإنه لا بد من غسل بوله ولا يكتفى فيه الرش. فإذا قال قائل لو كان يأكل قليلا وأغلب غذائه من اللبن، فالجواب أنه يرش منه، لأن العلماء في الغالب يلحقون الأكثر بالكل. يلحقون إيش؟ الأكثر بالكل، فالأكثر له اعتبار. ولذلك ذكروا في الحيض أن أكثر الحيض على المشهور من المذهب أكثر أيام الحيض 15 يوم، فإذا زاد على 15 يوما يجعلونه استحاضة. ليش؟ لأن الأكثر يلحقونه بش بالكل. إذن بالنسبة لبول الغلام مشروط بما لو كان الغلام لا يأكل الطعام، فإن كان أكله قليلا لا. نفس الشيء، نفس الحكم، العبرة بالأكثر. فإذا كان، وعلى هذا نقول المسألة فيها ثلاث أحوال: غلام لا يعيش إلا باللبن، غذاؤه كله لبن كما في لو كان في أيامه الأولى، هذا يكتفى فيه بالرش، بوله نجس ولكنه نجاسة مخففة. الحالة الثانية أن يتنصف مثل أن يتغذى باللبن ويتغذى بالطعام على النصف. كيف على النصف؟ مثاله يأكل، ولنقل أنه يتغذى 4 مرات في اليوم، يتغذى 2 مرات ها من اللبن ومرتين من الطعام، فهنا يغسل. لماذا؟ يغلب جانب الحظر، يغلب جانب الحظر والمنع. الحالة الثالثة أن يكون شربه للبن قليلا وأكله للطعام أكثر. شو غلب؟ يغلب الغسل عملا بيش؟ بالأكثر. فإذا قال قائل هل هذا اللبن مشروط بما لو كان لبن أمي؟ والله يرى بعض العلماء أنه لا بد أن يكون لبن أمي، إن كان لبن آخر هذا كالطعام يجعلونه. نعم غير لبن أمي، مثل كان لبن البقرة مثلا أو الشاة، لكن الذي يظهر أنه لبن كله لبن. طيب إذا قال من أين يكون هذا القيد؟ وهذا لم يذكر في الحديث. ها؟ شيء؟ ذكرناه. لا، إذا كان غذاؤه كله لبن يرش، إذا كان تنصف يغسل، الثالث إذا كان أكثر غذائه من الطعام يغسل. هذه فقط. إذا كان أكثر، إذا أربع حالات، إذا كان أغلب طعامه من اللبن ويتغذى بشيء من الطعام يغلب اللبن، إذن يرش بوله، يرش بوله. وهذا القيد، هذه القيود التي ذكرناها الآن مذكورة في بعض الروايات الأخرى. قد يقول قائل لم يذكر مسألة إيش؟ هل يأكل الطعام أم يشرب اللبن؟ لأنه قال ويرش من بول الغلام. قد يقول قال هذا مطلق، ليش تقيده بهذا؟ فهمتم؟ نعم خف. نعم نضح لا يلحق. أخف بول الغلام الذي لم يأكل الطعام أخف. طيب إذا قال ما الحكمة في التفريق بين بول الجارية وبول الغلام؟ أنتم حتى في مسألة البول تفضلون الرجل على الأنثى، وهذه من المداخل التي يدخل منها شياطين الإنس. شياطين الإنس، الجن معروفين، لكن شياطين الإنس من المستشرقين والمشككين والمرجفين. نقول الحكمة حكم الله ورسوله. الحكمة قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وجاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها وتقول ما بالنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي رواية قالت لها أحرورية أنت؟ إيش معنى؟ يعني أنت من الخوارج من المتنطعين. على أنه هناك حكمة، لكن أعظم حكمة ينبغي أن نجعلها في التعليل لهذه الأحكام أنها الاستسلام لله ورسوله، ما دام أن الله أمر بذلك أو النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الحكمة العظيمة. ولا بأس من أن نلتمس بعض الحكم التي توافق الحكم. فبعض العلماء من قال الحكمة في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية أن الغلام يستبشر به أكثر من الجارية فيكثر حمله في الأيادي، فإذا حمل يبول، ولو وجب غسل الثوب لشق على الناس. إذن يجعل هذه الحكمة مبنية على القاعدة المشهورة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير. وبعض أهل العلم من قال إن بول الغلام يخرج من ثقب من قضيب ممدود، نعم، ويخرج بقوة واندفاع، فإذا خرج انتشر في الثوب ولذلك يسر في ماذا؟ في تطهيره، بخلاف بول الجارية الذي يخرج ثرثرة ولا يصيب إلا بقعة واحدة. نعم. وقال بعض أهل العلم، وهذه إيش حكمة الرابعة، أن الغلام في الحقيقة جسمه أحر من الجارية. نعم. وبوله أخف، أخف حتى في الرائحة. وقد جربوا ذلك، وجربنا ذلك في التفريق بين إيش؟ بول الغلام وبول الجارية، نجد أن بول الجارية أقوى رائحة من بول الغلام، من بول الغلام. طيب، هذه حكم التمسها الفقهاء رحمهم الله، التمس إيش الفقهاء. ويستفاد من هذا الحديث جواز إطلاق كلمة بول على البول، فيجوز أن نقول بال فلان، أو سأذهب لأبوه. ولذلك نقل ابن مفلح في الفروع أنه ينبغي أن يقول الإنسان أذهب لأبول، ولا يقول أذهب لأريق الماء أو طير الماء. لأن ليش؟ قال لأن البول ليس ماء، ما يمكن يطير الماء. وهنا مشكلة من وجهين، أنه جعل البول كالماء، البول ليس كالماء. ثانيا أنه جعل للماء جناحين يطير، والماء لا يطير. ولكن قد يقول هذا من باب إيش؟ من باب الاستحياء، أو من باب يعني تكريم السامع الذي أمامه. نعم. على كل إن هذه ليست بمحرمة ولا بمكروهة، لكن استحسن بعض أهل العلم كما قلت لكم أن يصرح، أن يصرح. لكن لو قال أنا سأذهب إلى دورة المياه، ها؟ أفضل أذهب إلى المرحاض، أفضل إلى دورة المياه. نعم ممكن أستريح. نعم نعم قل أستريح. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الفرصة في تعليم الناس، فمتى وجدت الفرصة يعلم. علم الغلام وهو على المائدة، قال يا غلام سم الله كل بيمينك وكل من مالك. وهنا أيضا ذكر الحكم، فهو لا يتوانى صلى الله عليه وسلم في ذكر الأحكام الشرعية. إذن قلنا بول الغلام يكتفى فيه بالرش دون إيش؟ دون الغسل، دون الغسل يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الطهارة من بلوغ المرام، باب إزالة النجاسة وبيانها. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرده بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم؟ قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. نناقشكم فيما مضى من المسائل في حديث أبي السمح رضي الله عنه الذي قال قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. من هو أبو السمح يا بدر؟ هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم واسمه فياد، وذكره ابن كثير وفقه ابن وقال له حديث واحد. هل لهذا الحديث سبب سفيان؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. رضي الله عنه يغسل ثوبه ثم ذكر الحديث ان يرش من بول. طيب قوله يغسل من بول الجارية، من هي الجارية؟ من هي الجارية؟ غربي؟ البنت الصغيرة، وليس وجدنا تكون تعمل عند البنت الصغيرة تكون جارية. كلمة جارية تطلق على شيء أو المملوك. نعم. قال يغسل، الغسل معروف، ها؟ الغسل أظنه معروف، تعرف الغسل؟ طيب ويرش من بول الغلام، ما معنى يرش؟ ينضح من بول الغلام. من هو الغلام؟ يوسف. الغلام هو الصغير الذي لم يبلغ. الصغير الذي لم يبلغ لم يأكل الطعام. طيب استفدنا فوائد من هذا الحديث. حاتم، البول نجس، دليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله. نعم استفدنا فوائد هيكل. تفرق بين المختلفين وتجمع بين المتشابهين. أين المختلفان هنا؟ أين المختلفين؟ نعم بول الغلام وبول الجارية. طيب وليد يكتفى بالرش. نعم الغلام مطلقا، الغلام الذي لم يأكل الطعام نجاسته. نعم حاسب. النجاسة من أين أخذنا هذا؟ أن أبا السمح بادر بإزالة النجاسة. نعم ذكرنا بالنسبة لقيد طعام عصبة الغلام حسب بحسب الأخذ، فإن كان طعامه لبنا أو أكثر طعامه لبنا يعني حقبه كم عندنا من قسم؟ نعم إذا كان لمن لم يبني أمه فهذا لا شك أنه يرش، إذا كان أكثر طعامه لبنا فكذلك الحقب الأول فهذا يرش. لماذا يلحق الأول؟ لماذا يلحق الأول؟ نعم ما هو الأغلب؟ الأكثر، الأكثر بالكل. وإذا كان طعامه يعني كان يتغذى من الطعام هذا اللي هو غسل بوله، وكذا إذا كان أكثر طعامه إذا يعني يتغذى من الطعام أكثر من لبن الأم فهذا كذلك يغسل، وإذا تنصف فنوعا فيغسل كذلك. إذا تنصف يغسل، لماذا؟ هذا الذي أخذنا. ما أخذنا أن النجاسات تتفاوت. أنا هنا الحديث قد يقال استفادوا منها أن النجاسات تتفاوت، ما في إشكال. طيب، لكن ما سبق الكلام على هذا مضى. طيب، مقيد. أخرى. طيب، ما هي الحكمة في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية؟ وليد. الحكمة من ذلك أن الغلام يكثر حمله، يكثر حمله للمشقة، للمرأة للمشقة يأمر بالنقح. هذه الحكمة اللي تعتمدها. نعم. إن أعظم حكمة هي استسلام لأمر الله ورسوله، في قوله تعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله. نعم. هل لها يعني هذه الحكمة أشياء تدل عليها من بعض الآثار غير هذه الآية؟ قلنا لما جاءت المرأة لعائشة رضي الله عنها وتقول ما بالنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، فقالت عائشة كنا نؤمر بذلك، وفي لفظ قالت لها أنت خارجية حرورية. دل ذلك على أن لماذا نعلل بهذه العلة ونجعلها المقدمة على كل العلل؟ فهمتم السؤال؟ لماذا نعلل بهذه العلة ونجعلها مقدمة على كل العلل؟ ليش؟ حمزة. البين العقلاني الذين يعتمدون العقل في استنباط الحكم أو في أحكامه الشرعية، في تعليل. الذين يرون أن الحكمة الأولى هي الاستسلام لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمروا بشيء فيه سبب آخر أيضا. حسن، في شيء آخر هذا العلم مخصوص عليها ذكر الله في الآية. نعم. فيجب تأمين من تبعها ومجهة الأخرى إلى الأخرى إلى العقلية، فهذه قد لا نجد واضح، يدركها الإنسان. بالتالي هذا ما يخبر له أن يسقط هذا الحكم. نعم، أحسنت. نقول أن نعلل بهذه العلة، نجعلها أولا حتى إذا ما وجدنا عللا أخرى للحكم كفتنا الأولى ولا. إذا تكون العلة الأولى مضطردة أم غير مضطردة؟ مضطردة دائما، دائما مضطردة لا تتخلف. العلة الأولى الاستسلام لله ورسوله، هذه أقوى العلل وأقوى الحكم. نعم. طيب، غربي. قلنا ليس العبرة من سبب النزول، وإنما العبرة من دلائل الأخطاء. فكانت مثلا لما نزلت سورة تبت يد أبي لهب، قلنا هذه لكل من عاد الله ورسوله، فهو يعني حاله كحال أبي لهب. نعم. ليس خاص بأبي لهب فقط، كذلك هذا الحديث ليس بأبي لهب فقط، وإنما لكل الناس. نعم. صغر. جواز إطلاق البول لمن باب قد ذكر ابن مفلح رحمه الله ونقل عن ذلك، قال إذا ينبغي للإنسان أن يقول